جل الإله المنح لوجنتك وردي ودعو وذكرك على طول الزمان وردي عذب النطق يا حشا حرا انت الدواء لقلوب الشوق لك حرا حرا والمثلك نقول والمثلك نقول بطن حملتك حرا العدا نحر وردي نحر وردي انت الراشد يا ابن الرجال الاضعاني نحو المدينه وحجرات العدناني حتى الراشد يا ابن الرجال الاضعاني نحو المدينه وحجرات العدناني او يا ابن الرجال الاضعان جد بليلي واقصد حبيبي الفاضل العالم بجعفر الصادق وموسى الكاظم. يما الرضا السلطان العالي الشامي. شخص الفضل والشماك الجحجاح شيء.